بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيا لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الليلة مع شرح الأخبار، سلسلة شرح الأخبار الليلة إن شاء الله، الليلة 54. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إليك لباب العلم. كسد فيه للتهاؤب ولا تنفذ بالحرف لئلا تبطل. ومن تفكر قليلا في حدث شك به فبان نفيا أو خبث. بارك الله. بسم الله نبدأ على بركة الله. قال أعلن رجاش يصلي تمنين وسوس الشيطان شك يكان على طهارة والله ما هو على طهارة، والله يكان عليه نجاسة والله ما هي عليه. وبعد التفكر قليلا يزال عنه الشك وتبين له أنه على طهارة، وأعلن ما فهم نجاسة ولا فهم مثلا أنه على طهارة تامة ولا عنده مشكل. إن هيك الوسوسة اللي طرات له اللي عقب زال عنه فيها ولا كثر ذاك الوسواس، إن صلاته صحيحة لا يلزمه قبلي ولا بعدي وصلاته صحيحة. لكن التردد اللي خلق له يا كانوا قاع كي قال أنا قاع من دركاني متواضي، والله قال أنا يفقدني قبيل خالق أنا جهازة من دركاني قصرتها عن الباس اللي لابس من ثم بعد دقيقتين ثلاثة تكشف مر عنه ذاك وتبين له على انه ما هو من الساس ما عنده نجمة عليه نجاسة ولا هم اللي منتقض طهارته. قال ان تفكروا وترددوا ذاك وشكوا انه لا يلزمه منه شيء وصلاته صحيح. قال هذا بشرط يعود زال عنه بالعجلة، اما اذا عاد طوال ياكي بطل مية طوال حتى بحيث يعود قاع ما تعرف شنه ولا تأكد وطوال ياكي بطل الصلاة، ولا عاد قليلا هي محل جوابه. اي وقو ولذلك قال قليلا فلا عليه كالتفاته. كذلك أما لما عليه شيء كيف الالتفات، الالتفات في الصلاة قرامة ذلك فمش له يكمل كالتفات. فلا عليه كالتفات وقلي وقولي ما هي وقلي وقولي وقولي فلا عليه كالتفات وقولي عمدا ولا استدبار شر مبطلي. بارك الله. قال إن أعلن رجاج تلفت انه الى عاد الله شوي ما عنده اي مشكله، والى عاد مثلا متعمده على انه هذا يكره قولي معناها بغضه. ومنه قوله تعالى والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل، معناها والله ما كرهك. إذا قولي معناها كره عند العلماء الالتفات عمدا، وإن كنت لا تلفت في صلاتك شوي ولانك عامد لا يضرك، وإن كنت متعمدا كره ذلك، وإن استدبرت القبلة هذا شر مبطل. معناها هو الخصل يخلق للصلاة، تعود عتق ضابتك قاب راسك عاطيه القبلة وعت وجهه قاع مستدبرها، هذا يبطل. قاع ما هو جايز، عود عصيت ربك وبطلت صلاتك. إلا تعمت الالتفات لغير داع هذا مكروه، وإن كان سهوا وقليلا لا شيء فيه، وإن كثر بحيث النقاع عتقاع داير عقاب راسك من لورا عتقاع القبلة عاطيها بظهرك كلية وراسك كلية، الصلاة بطلت وقد عصيت. أيوة. وصحة سرق أو محرما نور أو محرما حرما أخبار أو محرما، وصحة سرق أو محرما نظر أو لبسه وأذن أو محرما نظر، وصحة سرق أو محرما نظر أو لبسه وأذن أو لبسه وأذن أو لبسه وأذن. أيوة عند راس البيت ورتب لك كلمة كلمة إن شاء الله. وصحة سرق أو قال لا أسرق في الصلاة من أدم كبي يسرق في الصلاة كما لا نحياه الصرف يشوي من السكر أقبل من نشي الرواية أقبلها معاهله والله فجعت له سبح يقول سبحان الله اللهم اغفر لي وارحمني إحياها شي قبو صلى الله العظيم. أنا عاير خايف منهم لا يعودوا من السات قاعد يبطلوا عليه ولا أحياها أهر الشاف 20 وقية مطروحة في زره والله 100 وقية في زر واحد ضو حازها عليه، هذا السرير يقو في الصلاة صلاة ذاك ما يبطلها لأنه ما عد الفعل عصى يغير ما بطلت الصلاة. كذلك إلى عاد إحياها أجنبية والله انكشحت عن رقاش عن عورته خرصه هو يصلي نظر أجنبية أو عورة شي حرام خرصه والله دار مده حق ذا انفتحت قدام عينه وخرص فيها بليلة ما يبقى تنشاف، هذا ما هو جيز. دار رقاش لا تخلت فيها خلتنا بقلق ما يدخل الدار ما همه يعرف انتم ما تتقدوا بش به الجهد ومدة خلف عليها ما جايز لك تخرص بنيانها وتخرص اللي هي فيه بالك اللي الرافد بيه الاعتكات لك الجفاف هو كل وقم قرص كيس، وذاك البيت لو خرص له بيت رقاد وذا يحرك ما تخرصه انت معيض لك تخرص سطاجي وتخرص الشراب وتخرص القاعد فيه، اما تمشي ترود بعينك هذا بيت مدى ولا يعطيتك فيه لذا، وهذا بقى طموري تاني فاصلين فيه. واحد مازال يدخل عند الفم لو وقع ما مهم عنده يقعد في الصالة ولا البيت المعيط المهم عنده ما يبقى الشمس يدار معه. موريتاني جواسيس فرد الليش من قبيل العورات الله يحلم إن شاء الله. واحد يعود في زرك وهو يختار يخرص من عندك راعك إلى راسك أنت يا أخوي المؤمنين يغضوا من أبصارهم عينك لي قومها أول معيض لك توكل ما هم معيض لك تعدل له تفتيش في الدار وتعرف اللي فيها. أيوة الواحد ما يمشي على الدار ما عرف اللي فيها من طفله وطفل وكهل وكهلة وقداهم وشقالهم وكوزينتهم ودوشهم وحالهم كامل اللي تقول انه جاي للدار اياك يرفض يعدل على تقرير هذا ما هو جايز، هذا ما هو جايز، هذا من هذا معيض لك انك تقدع عنده غير معيض لك انك تعدل وتفتيش. هنا موريتاني اللي اياك العودوا مسلمين اللي فايكرة من الشرع مولانا واللي مملقاه فينا اللي عالم بيها غير ما يطبقه اللي انت يطبقه يعود لك في حد ما هو طبيعي هو واجب عليه عبده. اي وقول اذا حد خرص شي حرام فصلة يا عمل واجنبية لا مجرد شافها يتخرص ما هو جايز، يعود لا مجرد تخريص ما فيها تلذ ولا شيء، يعود عصى ربه والصلاة صحيحة. البست الباس ما هو لك لبيسة حراما هذا تعود عصيت ربك وصلاتك صحيحة. الدراع اللي علي قابلها من عند القساء وهي ما هي لك عاصي لأنك تصلي المولانا بشي ما هو لك، لما يهل عندك مداخلة ما هي مشروعة ما هي مشرعة عصيت ربك كراه عندكم عدرين لرواية ما يرجل عليكم. عصيت ربك الم المطهر به ما هو لك، كراه المدخل ما هو لك، البرزل عندك فيها ما يطر والله اثنين سارقين وعلى النمر اللي يفزركم يا ما هو لك. شايفين انا قاهدين يسرق ما يطر واحد يشي يوم القيامة يخنق به في المحشر. من ظلم قيد شبر طوق به من سبع أراضين يوم القيامة. يريد العود لا قدر الشبرنين تعود قد ظلمته، ظلمت مخلوق فيه. وهذا سمعوه يا أهل البكات وسمعوه يا أهل الحدود يا أهل التراب، واحد ما يعود الزرك ما عاد يسرق عليك من التراب. وسمعوه يا أهل الحريثة وأهل الزراي بنخل وأهل التشايفارث ما يشايف روى اثنين ويجبر واحد منهم ما يطر ما تم يساخر عليه الزرب. العودان الحيط القرياش وسمعوه يا أهل القصرة، لكن ما يطر والله يا عم سنتيمتر واحد يجي يوم القيامة معدل لك بإقلاده ومعدل لك أسبع إقلايد من التراب نازل فيك جاي معياطك مالك عارف البينوكة. قالوا هذا ما طرقت صرقتهم ما هم لك ما هم هذا ما طر ما هم لك طوقه من سبع أراضين. معناها يكتراب اللي هو السارق منها ما يطر تنضرب له تحت في طبقات الأرض السبعة إلى نهاية الأرض وتعدل له قلاده. إذا نلقاش سرق لباسا نظر إلى حرام، معنى هذه المسائل اللي كنا نقطه ملاها يعود عصا وصح في صلاته. قالوا بعض العلماء لا تصح، قال هذا هو المشهور صلاته صحيحة ولكنه عصى ربه. قالوا واحدين هيك صحيحة شنو؟ قالوا قد تعود بلا ثواب تعود ما كتب لك بها حسنة غير ما اللي مانك معاقب عليه وخارج يعود صحيح يا غير بلا حسنة بها المر ما وحلال تعرف انت بعد عدلت شمن الحركة ذمو قمت وقعت. قال لك الصلاة رانا مخلينك انك ما كذا يا غير ليش الكاني نعطى ماري جد لك فهم ايه وقو. وصحة سرق أو محرم نظر أو لبسه وأذم. نعم يعني عصى ربه طول. وغالط باللفظ من غير قران من وغالط باللفظ من غير القرآن وغالط باللفظ من غير القرآن سجد بعديا كما من هو كان. وغالط باللفظ من غير القرآن نرجع ثم يقرأ الصلاة يقرأ الفاتحة نغلط قاع الكلمة قاع ما هي ما هي قام قريمش ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال يا أيها الناس اتقوا ربك ليه تمريتشم رب العالمين الرحمن الرحيم اشتالب يا أيها الذين آمنوا أي ما تنظر الفاتحة يلين عود أغلط الله في كلمة من القرآن يسرك له دم رقبته ولا يلزمه يا غالي يصلح له. إن قال له سبحان الله يا الإمام مر صراك والله الزر يقول له ما هو ما هو يمشي إلى عاد الصغير قاع أغلط في شماه القرآن تم يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ما شاء حد من شهور كبيتان والله تم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إن قال بانت سعاده ليه تلقى تشد الأشعار أي ما تلات الصلاة غالط في اللفظ من غير القرآن معناها غلط في ما ولفظ القرآن يلعت اللي غلط شور ولا آية شالك شورها مرضي تسلك ولعت شرط شور في ما هو القرآن أبيات شعر مراد الحسانية والله مرد أخرى ما دام لا غلط وعاد قليل التابع تصلح لكان خاسر وترجع عن العدلة من خطأ وتواصلوني تسلم جيب البعدي الزيادة ثيبانة سعاد هذا الشعر ما ترى القرآن إن غلط في غير القرآن وعاد يسير معناها ما هو ياسر يصبر توه يصلح للي خلي ويتابع توه لين يسلم يجيب البعدي وعاد غلط قاع ألا في آية من القرآن شرد من وحدة لوحدة جله يقول وكان الله على إن الله كان على كل شيء قدير قال إن الله كان عليكم رقيبا هذا تم بعد يزقنا لله الصلاة لباس سمعته ما يلزم البعدي يا غير الله ينشاه مع صلاته تو تصلح ايوه ثم حالتين خالق رقاش يعود غير اللفظ وخالق اللي غير المعنى اذا تغيرت اللفظ تغير اللفظ كيفاش كيف الله تعالى وكان تقول إن وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، بدلتها أنت، قلت وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا ما هو متلف في المصحف، غيرت اللفظ بلفظ آخر، درت بل لفظ من القرآن ألا تصلح لك الأمر عادي ما في مشكلة أرجع وأصلحها، إلى أتصى غيرت المعنى ما هو اللفظ، هذا هو غيرت اللفظ، كي حليما درت بلدها رحيما، والله غفورا درت بلدها شكورا، هذا هو غيرت اللفظ، خارج قصة التغيير اللي يعود المعنى كيفاش الحمد، قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قلت إياك نعبد خسرت المعنى، نعبد متخسر المعنى، والله قلت إياك إياك ما هي في الفاتحة، هذا غير المعنى، لكن لما اللي يصحح له والصحيح، إن غير اللفظ لا يضره يا غالي يا صاح، إن غير المعنى لا يضره وصحه، إن غير لفظ القرآن بشمله أبيات الشعر وطلع والله كيفاه، هذا من أدم بينكم وراهم إلى عاد الله غلط شوي ألا يتابع صلاته ونين يسلم يجي من بعدي، ولا عاد الله غير لفظ من القرآن بلفظ آخر والله أفسد معناه، يا غرتم بعد الله في القرآن يعود أخطأ وصلته صحيح، فهمتوه؟ المهم يتمنى في القرآن لا يوقد بينا با اسوق عمر الرسول غير بعد يتم في القرآن يعني يقبل ان ما شطوه اخرى، قال بعض العلماء بناء على ذا الكلام ان رجع اخرى يطلب مولان يطلب مولان جل وعلا وهرو عنده ابيات من الشعر فيهم طلبة مولان، خلوا الكلام يطلب مولان وهرو قال ابيات من الشعر اصلا فيهم طلب مولان كي يا ربنا يا ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وقام يقرأ شو من الله وهو فصلة، قال واحدين هذا يبطل يا عملك طالب به مولانا، لماذا؟ لأنك جئت في القرآن معناها في الصلاة بكلام أجنبي، ولأن رتت لما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن الصلاة ما فيها كلام الناس وهذا شمل أبيات الناس وشعر الناس، لسمعتوا أنك الصلاة رعاها يعملها نافلة لا تقول فيها بيت من الشعر يا عملوا طلب مولانا، الله ما فهمتوه أيوة طيب قول تابع، فجد بعديا كما من هو كان حسب اللي وقعته غير لفظا أو المعنى أفسد أو لمعنى أفسد ودون عاس خط ما إن سجد، بارك الله خطينا ذيك غير لفظا أو معنى، قال إن الصلاة قاش نعس واحد قاع مسيكين الرج خاصة أهل قيام الليل والناس اللي تشتغل مسكينات وتشتغل بطريق حلال وطيح حلال لا ما يفصل تم يصلي فأذنى صلاتوني الرج، قال انه لعاد الله النعاس انه ما هي مشكلة ما يلزموش يعود خفيه ما يلزموش ونعود ثقيل عاد قاعنو يفرق بين خفيفه وطويله، اللي منه ثقيل هذا يبطل الصلاة به اللي ينقض الطهارة، هو النوم الثقيل ما له ينقض الطهارة، حد القدين عاد ما تري يسمع الأصوات وتسبيح الفيد وطاح وحسه ينخر هذا ما تري يصلي هذا القد إلى عاد الله النعاس الخفيف لما يضر ولا يلزم منه صبة، النعاس الخفيف لا يلزم منه شيء والصلاة صحيح به اللي مولانا فرق بين النوم والنعاس، فقال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة أي نعاس، السنة النعاس ولا نوم اجعلهم ما هم أحد، قبوا العلماء وقسموا المسألة إليه بالدرجات، قالوا النعاس تقع ما في مشكلة، قالوا النوم شكلين نوم خفيف لا يضر الطهارة ولا يضر الصلاة، وقيل يلزم منه البعد لأنه خفيف، النوم الثقيل الملاه ينخر وهو يصلي والله ريقه ماشي من فمه والله تسبيح لعاد كان فيده قاعد مثلا الطامة تسبيح يعد فيه طاح منه والله الأصوات ماذا يسمعها، بطلت الصلاة وانقضت الطهارة، الطهارة خاسرة وصلة خاسرة، سمعت ولا ما سمعت؟ ايوه قول البيت ارجع، غير لفظا او معنى افسد ارجع البيت لو قرن وراه تخطينا وذو نعاس خف من سجع. هذا ما هو راس كلام راس. ونومه الثقيل مبطل وذر أنينا إلا لوجع فمقتد. أنينا إلا لوجع ما هم ولي ما هم يصفر له. أنينا إلا على راس البيتين من قدمه كلمة كلمة. ونومه الثقيل مبطل وذر. ونومه الثقيل مبطل وذر. أنينا إلا لو. قال إن النذر معناها اترك. عرفنا إن النوم الثقيل يبطل والنوم الخفيف ما يضر اللي هو نعاس. قال إن الصقاع وذر أنينا يكون إلى عادل وجع لأنه مغتفر. معناها لعليات يسكتوا. للعليات اللي منهم رافق دين الله الحديث لا تريجيهم اللي اشتبطونه من العيال جاي الى المجلس لتم خلوه يقعد خارج الحوض لا يجي احد ما هو ملتزم. اسمعوا قال ان الانين هم اللي مغتفرون اذا كان لضرورة لوجع مثلا. انا قاعد ما هم صحح وفيه بليدات يألموه والله الحمى لاحق عليه القادة الحد ومسيكين متأثر حتى وعاد كل حركة تعبروا عادني. قالوا يعود هذا الأنين لضرورة وجع أنه يغتفر له ولا يكتب عليه ولا يلزمه بعدي ولا قبلي. قالوا لي أنواش قالوا لي أنه كالبكاء من خشية الله. كمان ياك متريع به الخوف من مولانا حتى هذا متريع لعلة في جسمه تؤلمه يخلل باش يتنفس لا تم يقول إه والله والله ينين ونحو ذلك من باب ضرورة الألم فإنه يغتفر له ذلك ولا يترتب عليه شيء. إلى عاد الصائنين أنين بلا موجب ما هو متألم حتى ولا مر عادي وعاد خفيف. قال بعضهم يجيب له بعدي لزيادة الكلام تباطل بشبي لا صح تنفس لا حدك حاس بشوي ولا لك متألم أصلا ما يجي الجوقة. أي قول أي فعل أي حركة ما هي موزونة إما تبطل والله يرزم منك أصلا ما فيها الجوقة. أيوة تخطى يعني العود لي وجعي فهو مغتفر. أيوة تخطى كبت نحن حولي ضر وقلاء بارك الله كذا كيت محميح. أرجع لكي نحن تعرفوا تنحنيه أرجع لكي محمح تمحميح ما كنت تعرفوا لا محمح والله طول ما تتعرفوا الحسانية اللي قاعد أطمعني أرجع متباركني نخرب بكم على العربية كور الحسانية عدتونا ما تعرفوه اتمحميح لا عدل ورقاش للضرورة على أنهم اللي ما يضروا كيف يشير ما هو فاهم والله حياك حد ما كذا قبلتوا محمح هترو صوتوا خرجتك منها عن طريق تمحميح. قالوا ياك لا يضروك إن كان لضرورة إما واحد لك رواية ما تلاته بخليتك تقرأ محمح الدور كانت وقد عن خرجتك لكن نوع مغتفر لك لأنه متعطل قاعد خرجتك لا يتعطل به في القاعة القراء والله لا يتشير بها لرقاش وداعتك له الضرورة خايف شي لا يفسد انه اللي منه عاد عن ضرورة لا يضرك ولا يلزمك في شيء. هذا هو التلحن حيث يضري لضرورة مسألة متألم منها والله مسألة لا يتشير عليها ولا يتنبه على طريقها الى عاد الصماه لضرورة وانت متعمد قيل يبطل عليك وقيل يلزمك البعدي لان الصلاة فيها الصلاة اي قول ما هو موزون إما يلزمك فيه قبل أو بعد أو يبطل عليك الصلاة. أي رواية لا بد من نعرف يصاد عليه تعرفوا يسنوا معناه لأنها مقبوضة من الله أكبر اللولة. أي الله أكبر ذي اللولة عن بداية الصلاة شين قالها تكبير لماذا قالها لي حرام لأنها تحرم عليك جميع البرنامج اللي كان عندك عاد حرام عليك الكلام عاد حرام عليك الأفعال عاد حرام عليك التلفاز عاد حرام عليك تحك حرام عليك تقعد جادة توقف وقفة تتمقت تبغيطة ما هو لعات بإذن من الشريعة. لا كان عليك كامل إحلال ما تتوكل ما تشرب ما تتخرص ما تي قبل العلماء من التكبيرة الحرام لا المحرم شي جبر الشريعة استهناته يستهنوه والملاك يردوه على الأصريق بين تكبيرة الحرام. هذا ما نعرف كانوا تخلكم يا حرام معناها هذا حرم كم في حرم وحرمة وتحريم. ايوه اقول كذبت نحن حول ضر وقلاء فيه بإفهم وليس مبطلا. بارك الله. إذا أنت الدور تفهم حد قلاء معناها مكروه لك تعود تفهم بها رجال. إلا أنت تمحمح تختار تفطن حد. كيف شفت واحد جاي وانت لا يتخبر حد من فلان هو وجه لا يتفرحوا به ولا لا يتحذروا منه نعود باله. جاكم ما احد اهروا يسرق والله لا يلقى شيء والله ما هو على بابه يعني يفطن تلو شيء وانت احدا كرقاه ولك والله اخوه تروح ليه لمرد الشريه لا يخبرون جاي وكبي والله والله غطي الطعام لا يشوك مدى والله عنك الوتى لا يتقيم عنك لكن منه لا لي يفهامي إلى عاد عيال حاجة ما فيه مشكلة ونعود ما هو الشي ضروري يعود مكروه ونعود تعمد على وجه العبث يبطل الصلقاء. يسمعتوه وقولي معناها مكروه لك تعذروا إلا لضرورة ضغط عليه وإلى ما ينعود خفيف يعود مكروه ونينك ثرقاع ويعود أقرب إلى العبث يبطل الصلاة. أيوة قول البيت مرة كيدت نحن حل ضر وقلاء فيه لإسهام وليس مبطلا. خلاص ما يبطل يا غير يعود مكروه قولية معناها زاد منع معناها كره له أن يفعل ذلك إلا للضرورة. أي أيوة وقول وسبحلا لحاجة ومن يقف وسبحلا لحاجة ومن يقف. تبارك الله وسبحلا لحاجة وقف عنه الرجاج عاد عنده حاجة هو يصلي اختار حد يا رباط العشور الله حد باله ليك العنز لا تشرب عليهم ذا اللبن والله مردة ضرورية في حياته وهو يصلي يقول سبحان الله سبحلا معناها يقول سبحان الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن حد نابه شيء في صلاته فليسبح. حد نابه شيء معناها خلقت مشكلة والله رواية اختار نبأ يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله قال لك سبحلا معناها سبح إذا تختار تنبه رقاه وانت في الصلاة اللي منه داعي وضرورة يقول سبحان الله. أي أيوة وقول وسبحلا وسبحلا لحاجة ومن يقف قراءة وفاتحا ما إن ثقف. بارك الله ومن يقف فاتحة وقف عنده ثم الصروى يقرأ قال إن من دريل عاد قاع الإمام يقرأ قدامنا ووقف قاع قلبه الفاتحة العياذ بالله لا تم يقرنين طار يم الصراط قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم له يكررها إلى عاد وقف إلى سبحان لك والله فطنت النساك تدور مدة تحل الرأس افتحوا له الرأس الفاتحة ما تخلى تمشي بعض افتحوا له إلى سبح لكم والله وقف وقف يظهر من علامتها أنه يدور مدة تكمل له طارت عليه لاية ونحو ذلك إلى عاد ما إلى عاد ما هذا يعود الفاتحة لا بد من يوقفه والله مثلا وتفتحوا له والله يقول لكم سبحان الله انكم تفتحوا لي معنى تفتحوا لي شنو معناها ترسل الرصفه قولوا لي لا يلقاد يعني واذا قاع ما شاء الله موريتاني ما هو قاع لي حني ما زال رجاجي يتنفس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبده لو ما لا يبطوه قاع تفطن المسيد لا يبط عاد جو دقيقه وربما قاع لي كسر من الاخبار دار يقول وحده انا ما مسوي قاع السلام عليكم عيد نوع من طيب الصلاة مع الجهل لك ما هو شيء يقرب الإمام إلا اسكت شوي والله ما أحمح والله ما أقرب العجل لا تفتح لي أرعى لأنك أنت في الصلاة ولا من حقك تقول شيء يريد تعود ثم ضرورة تدخل وانت ما ثم ضرورة أصمت لا تجر مشكلة لصلاتك يريد تفطن له يقوى قارب وشي من الفاتحة أصلح هذا خسر ما لي آية خسر آية من الفاتحة تدخل وأصلح هذا كي قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليه اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليه رصت ايه دخل الى قد تقول له سبحان الله ولا تقول له يا زين خليه يصلح الراس الى عاد من ادم الله من الدراع اللي لا يسلم قاع يقول الصراط المستقيم يقول سبحان الله اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم لان الفاتحه ما فيها الجوقه يصلح المولاه ولا يطول معاه ذاك إلى عاد الصف السورة لمر سهل إن سلك إن الفاتحة لمر سهل قالوا لك أنت تقرأ الصورة وأنت إيمان وراك متهدد الصورة تكمر وتميت تقرأ بهم الضحى والليل يا سجى ما ودعك ربك وما قال هو ما عرف اللي وراه انك ان تحصر لا تفتح خليه فم يوحل فم تعرفوا يا كاش بهم الشريعة عاطيته الحرية قالوا انت يعني صلاتك بضمان طيبين قال لي الصلاة قال ليش يقول والضحى والليل يا سيا ما ودعك ربك وما قال ولا اعرف اللي وراها يلعب قلبته لا لا المتولي ترصفها يقد قاع يرصفها ويقضى لا اللي وراها ولا هي مشكلة وتبقى عليها هاي إذا بقوا عليها تاني قد نفس الشيء ويقد قاع ما يصلح إلا أني توحلوا يجي حاك مركب تعود تقع حامك والضحى ولي ما أدعك ربك وما قال وتلاو تمكروا فيه سبحان الله وللآخرة يحكم قاع ركبي يوحلك ذاك لأن الشريعة ما هم طالبتوا بيقرأ السورة كاملة تقدني توحلوا آية من السورة لأن الشريعة ما هم مجبت عليه يقد يحاول يصلحها والله يرصفها ويقبض اللي وراها والله ورديك اللي ذا والله قاعد يخلي ذا ويصطرح ويقبض دي ماس يحكم ركابي ولا تسميه لأنه هو ما هو مطالب قاعد الحصرة كامل إذا فهمتوه أيوة إلا عدت الصقع بيك الحضرة تميت واقفة تصلي يحس واحد أهرو مسجد هاني تو معايا مسجد هاني يحسوا والله واحدين يصلوا حياك انتم جماعة إله وجماعة هات حس إمام هاني قاع ما هو إمامك وسمعت خسرة يقبط انت وجيت لا فهمتو ايوة إلا عدت الصقع بيك الحضرة تميت واقفة تصلي يحس واحد أهرو مسجد هاني تو معايا مسجد هاني يحسوا والله واحدين يصلوا حياك انتم جماعة إله وجماعة هات حس إمام هاني قاع ما هو إمامك وسمعت خسرة يغلط انت وجيت صالح حد مجرد تصلح الحد ما هو إمامك تقوم فيك التعمار تخسر قاع الصلاة إن قال لك أخوة أنت طير على أمنات الأخبار حد ما هو إمامك ما تصلح إله وقف إله كل شيء خلقه خلني عن نفسك يقربوا صفراته لأنك أنت هو ما خارطكم سبه أنت تصلي مع إمام هاني خسر واحد آخر لا تصلح له تصلح له قاع ما تسمع لعمار لأنك ما لك معني به لا فهمتوا يصلاح لغير إمامه يبطل الصلاة يصلاح صلي إمامك يرتك تتحرك بالآداب الفتنة قلنا لا تخلكم ذا المعنى أي وقو أرجع للبيت وتبحرا لحاجة ومن وتبصيرا لحاجة ومن يقف قراءة وفاتحا ما ينفقه بارك الله يا عاد الفاتحة وفهم للي وخلاص صلى على الراس ما غلبه يصلحها قولوا له لا به الفاتحة ركن والركن ما يقدر يخلي لا بد منها أصلحان أطلب منك تصلح أصلح اتحرى بالقدر لك أصلح له نفس الصورة اللي تترقلنا يا عاد الصورة هي ثقيف معناها ما لكم تعرفون قال لك من أمو هقك معناها إلى عاد فاخ من رواية يطلص الراس والله وقف لك صلح له والله شار لك صلح له إلى عاد في غير الفاتحة إلى أمر السهل والواعر بعد قاع قاردين تصلاتك لا يجي تصلح له هو قاع يخسر عليك صلا ما فيها شغ ايوه قول البيت روح محال محال حد ما هو معارف وصلا قاع انت والله خارطه سبا يا غير يتفو تسلم وطير بخرسته قول له صلاتك صلاتك قاتل تحسك بيل حلايا تصلي لا تبدأ لكن الصبر من الصلاة بسم الله يقول لك الأخبار كانت مجيدة لي عنك الصلاة وارك صبت لك وهي قدم لي اسم القاد يعرف الصلاة الصلاة ما فيها الرس ايه وابو ترك آية وبعدها قرأ وليركع كلاهما تعذرا يقرأ يقلوا عليها يكن نقولته ايه وابو أكره أن يمر فيها مصحفا إلا لفاتحته إن وقضى قال إن الصلاة ما يخرص فيها المصحف اللي منها صلاة قاضي والفاتحة لي ولا ما يعني هذا صلاة ما يعرفه قال لك عنه ما من حكمه على انه خرص المصحف مع انه بوب الامام البخاري وغيره على ان ام المؤمنين عائشه وبعض اهل السلف الصالح كان واحد منهم يعود صلاته ما كذا يقبض المصحف ويعود كيل دايره قدامه ويتم يحرك منه ورقه ويقراه واقف يمتحرك ليد الليل تاقط له يتقلب هذا ما يضرك ويتم يقرا في المصحف معلقه قدامه نين يقرا منه حساب يحكم ركابي والله يفتح قدامه المصحف عن بليدك قدر من القران كافي ولا يقرا ويعود يخرصه في المصحف قال لك على ان القراءه في المصحف وانت تصلي منهى عنه يعني نعود الصلاه الفاتحه وانت ما تعرض الفاتحه والوقت ضيق وفتي يا غير مدمكي وتفاصل الفاتحة، والله قاعد هيته فيك يا غير ما هي طايب عليك، ينفتح لك المصحف وقرأ الفاتحة والسورة خليه السورة ما هي والله الرواية اخرى صلي قاع وراء الإمام، لأن ما صلى وراء الإمام فإنه لا تجب عليه الفاتحة. يريد تعود مالك ضابط كانك تعرف الفاتحة والله ما تعرف السورة كما هي، لا تصلي ما هو في الجماعة لأن كامل يرفض عنك الإمام، حد ما يعرف كانوا قرايته صحيحة لا تفوت الصلاة في الجماعة. يتم الله في الحي الوتار كين تعود فيه الشيء ما هو صالح، يا رب سنات بعد عن الوتات تتم اللي أحياها وتات لعل تكريش بيهم في الخلوة تخليب فصاجتها، حد ما اللي يلا شوي وفي رواية يلا يتم اللي يلصق في وتات المصلي، يا كانوا الاخر يقولوا رواية لحبوا الأحياء جماعة من المسلمين اللي قد يبقى وحده اللي لقيت عنده شيء جراسه. ايوه بقول ركالة وكره أن فتارك آية منها وتارك آية منها سجدا. بارك الله يا أم اللي ما أنت وأنا سلمة بتموا هذه الأبيات قد تاركم أكثر مرة تموا الأبيات عفوا عليهم مفصولين وشكلوهم إنين يستقاموا عنكم، يا أخي ما أنتم تقدموهن في الدرس وهم إلا النطيحة والمتردية وما أكل السبع، لأن المطبعة خاسرة بشكل رهيب ويحاول ألقاه يعسل الأبيات وحدهم يعود النوم عاد مستقيم ويتم يقدموا يعملوا قاع ما هو الكتاب. اسمعوا قضية على الفاتحة لقاش الصار طار الإجاب الله من الصورات هو يقرأ الفاتحة وطار فعلي آية أنا ما أعرف قال من العادة جات عليك إلا آية واحدة جات تتخطاها وتسجدها، وقالوا قال واحدين أنه يسجدها القبل به اللي ناقصها من الفاتحة، وقيل قاع آيتين إن الآية والآيتين من الفاتحة يجزئ فيهما القبل. هل عاي أحد العلماء دقيقين قالوا من قولة النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. انفهم سؤال مطروح من دري كان وانا قاعد إذا قريت في الركعة الأولى والركعة الثانية ما قريت فيها الفاتحة ثاني قاعد خاسر شي في صلاتي، قالوا صلاتك ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له قالوا انك ما يجد حد يطبق فيك الحديث دين الحديث، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وانت قريت بها الركعة الاولى ما تقريت، ان الحديث ما قال لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، قال انك الصلاة ما قد صحيح ولا قريت فيها الفاتحة، يا غير كون انك في كل ركعة لا بد منها ما يحتاج الى حديث صحيح. مع انه بعض المحدثين قال فيها حديث انه وفعل ذلك في صلاتك كلها وفعل ذلك في كل ركعة، وان هذه الفاظ جي بها بعض زيادات اطراف الحديث، يعني قالوا في الحديث بعد المتفق عليه ان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب، وانا اذا قريت في ركعتين الفاتحة وركعتين ما قريت فيهم الفاتحة ما تريد يطبق علي الحديث لانني قرأته في الصلاة، وكون كل ركعة لا بد لها من الفاتحة الى بد لها من دليل إن شاء الله. قالوا من درمج وهي اللي مش عليها خليل، قالوا هل في الجل أو الكل خلاف، هل في الكل أو الجل خلاف، من درى يكانها واجبة الفاتحة في أكثر الصلاة والله واجبة في كل ركعة من الصلاة، وهذا خلاف بين العلماء، هل ذا المطلوب منه أن تأتي في كل ركعة من الفاتحة والله كافي كلا أكثري تصلى جبت فيها الفاتحة وبقية ركعة لأنك أتيت بالأكثري والأقل متروك. وبناء على هذا الخلاف الأصولي قالوا واحدين من المالكية على أنك تعود بقات عليك آية والله آيتين من الفاتحة أنك تجيب لهم القبل ولا إشكال، لأنك ما تيت مطبق فيك الحديث لأنك قرأت الفاتحة، والله ما فهمته، قال أنك يمين تترك آية والله آيتين على أن هذا ينفع فيهم القبل، واللي أكثر من ذلك ما تجد تصح الصلاة ما هو بالفاتحة، فهمتوه؟ لأن عايدة لأن ما ينفع فيها القبل ولا البعد، لأن ركن والركن ما فيه مسامحة، القبل والبعد إلا للسنة والفرائض ما ينفع فيهم القبل ولا البعد. سمعت ولا ما سمعت؟ أيوة طيب. وفوق الآيتين نعم تبارك الله قبله معناها للقبل، جيب لها القبل اسجد قبله، قبله متعلقة بما قبلها، قول أعقاب البيت تساوي وتارك آية منها سجدا قبل وفوق الآيتين سجدا قبل معناها سجد قبليا، قبل راجعا من السجود يكون قبل السلام، وهناك فترك آية أو آيتين هو القدر اللي ينفع فيه القبل، فما زاد على الآيتين مبطل ولا فيه النقاش. والآية وآيتين ينفع فيهم القاضي عليها القول. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ بارك الله. أيوة طيب. كفتحه على سوى الإمام. الدرديري تم اصلح كفتحه. أنا قال لا يفتح، قالوا إنه عود يفتح، لأنه إذا فتح على غير الإمام بطل صلاته. وإذا قاعد فتنا سببته فيكم يين الطير على واحد ما هو إمامك وتفتح له، علم هاي يصلق على باطلة، هاي باطلة. اللي ترصف على إمام ما هو إمامك وتقول سبحان الله سبحان الله ترصف له، من قال أخبارك؟ أنا وأنت ما لنا في الصلاة ولا تجي تصلحني. إحنا كنا بين نتكلموا على رقاش شارع الإمام ما فاطرا منه إنه يحل الراس، ان هذا ما يتوسل. هو الصلاح اللي قاعد لا يشنب الا اهل الصلاه الطيبين ومتهدد، واسمع امام اخر قام يصح له وصل، هذا قاعد خلاص تبطل تو ما في نقاش. ايوه قول بيت كفتحه على سوى الامام. على سوى الامام كفتحه وزن بالبيبي كفتحه على سوى الامام وفتحه على الامام حال. وفتحه قول كفتحه على سوى الإمام وفتحه على الإمام حامي. وفتحه على الإمام الحامي، هذا هو الأئمة حامي ما هم باردي. وفتحه على الإمام الحامي، قالوا إنه ولقاش يفتح على الإمام اللي صورة طيبين، هذا ما يتواصل ما يقرب مكروه، لا يعقب كره، ما مكروه لك تفتح على الإمام صورة طيبين إلا شوي مست تخليطة، هذا قاع ما من حقك تفتحه به اللي هي عليه يرجع ويصلى. وليك الصقع اللي افتتحت على إمامي ليس معك صلاتك يا باطرة. إذا فهمتوه ثم فهمتوه يلقيتكم الله ما فهمتوه. يريد عود رصفت على إمام ما هو معك وفتحت لي باطكت وتبطل صلاتك. إلا أنت فتحت لي إنسان حامي، إمام حامي، ما معنى حامي؟ حاجب. الحامي لغة في الحفظ، معناها صلاة الطيبين وضابط حتى يغير لا مستوت لا عزيمة ولا فاتعاك حاجة انك تفتح لي، يعني تفتح لي بلا موجب وهو صلاة الطيبين ولا ما هو مشكلة، جاء شوية يترفس قمت تترصف، هذا مكروه لك ما يبطل الصلاة. ايوه قول كروه هي راس البيت. كفتحه على سوى الامام وفتحه على الامام الحامي. اضبط بطح الامام الحامي الليلة اجبرنا عينا من الليل ما الحامي. الامام الحامي معناها الضباط لغة قاع في الحفظ. الإمام الحامي معناها اللي يحفظ ضابط. أيوه مكروه إلا إن لفتح انتظر أو أفتد المعرفة يفتح هو أمنادم صلاة طيبين والفاتحة يعرفها وإمام حامي سخن مكروه، لكن تتصلح له يكون إلى عاد انتظرك معناها يسكت وكي حد يدور حد يحل الراس، هذا ما يخسر ليش. إما قال سبحان الله يدور حد يقول له عقاب لي وهذا في الفاتحة، والله فم قرينة معناها فم علامة تدل على انه يدور حد يصلح له، او في الحالة اللي هي عود مات لمفروض ما عندك نص وصلاتك على كل حال صحيح. ايوه قول او افسد المعنى هذا مختصر. بارك الله. والله فسد يا عم اللي معنى الامامي دقدق اهرو طارين وتخليطه في لسانه وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك اياك نعبد والله اياك نعبد، قال الله على افسد المعنى هذا هو إذا أصلحت عليه ما هي مشكلة قلت أصلح له مباشرة، وإذا افتتح لك معناه سكت لك دورك كانك تفتح لي عدله وصلاتك صحيحة لأنك جاب الموجب واحدة انتظرك، واضح أنه دورك تحل الراس. افهم انت من علامة عدله، والله خسر المعنى القرآن ما يخلي يفسد معنى هو تعالى بتدخلته. قال الإمام إياك أنا عبودة سبحان الله سبحان الله إياك أنا عبودة تفز بها اللي هو إمام حامي وجيب له انت شي أحمى منه، ينهى فساد في المعنى ما يخلى. الله ما فهمته حال على بطرها تم وقوله انت عايز من الله إما الحامي، يعني نقول لك حامي يا أخويا حامي أخبار وقوله قال صاحب الأخبار قال انتكم انتم لا إما فيكم شي حامي. ايوه قول فلم تفكر قليلا في الدنا نقص أجره ولم تطل لنا. قال على المرقاش يتفكر شوي في الدنيا ما طول التفكير انه نقص أجره، ولا عرف يا كان نقص بنسبة 10% والله بنسبة 90 وقاتلوا لا 10%. ان من تفكر قليلا في الدنيا نقص اجره ولم تبطل لنا. لان هذيك الراجل المتعدل لم تبطل لنا معناها احنا بعد هذه الدين وهذه الشريعه خفف علينا مولانا لما يبطل علينا به اللي مرفوع عنا الحرج والشده. والله ما فهمتوا ان اذا تفكرنا شوي في الدنيا به اللي لانه عصر الاحتراز منه خارج من الوجه اللي يقول الله اكبر يرجع المرصقه ويفتح البوتيك ويعدل شغلته ويتمي الزقنن وفلان ما خلصني وفلان خلصني شي وبقى في شي وفلان قاع مطيور طويل ظهره ومتبارك قاع يرقلي يرقلي يرقلي يرقلي يرين يسلم لما يخلع قاع يهل ما كان الله يلطف. واحد قاع قاعد وبصراني قال الله اخبر وفمنها قاع مصطلبعه وعادل يحرك الا شفته الا خطبوش ما في سبه الا كيه الوتا الطافيه اللي تجرها واحد اخرى بنانيه ومسكينه لا هكذا هي طافيه ولكن تجرها واحد اخرى ان شوفها ما شاعجه لكنها حق عنده وهي لا مجروره ما نظمها ما يمشوا لها هذه العينه لا هي الماموم اللي قلبه ما هو معصره الا الوتا الطافيه يجرها تجرها وتخرق هذه الامام حامي والماموم طافي إذا فهمتوا قال إن حتى فكر قليلا في الدنيا أعلن لك ما يبطل صلاته وإنه معتفر إن إحنا بعد هذه الأمة الحمد لله يا غال بعد ينقص لجر لجر بعد ما يتم كيف تاخذ المخلوق اللي على صلاتهم دائمون جعلنا الله خارج من المخارق إن يحرم ما تريسع عن عباده لن يسلم وهذا مقام يموت رجاج ما حصل عليه. أيوة قول من تذكر قليلا في الدنيا فقص عشره ولم تبطل لنا فضل كدفع من بين يديه مرقد او من على جانب قال ان امبلي ان رجاش ان كما ان رجاش فكر شوي في الدنيا ما تضره يا غير تنقص اجره قال ان احد امبلي وخاض من قدامه رجاش ذو لا يخل من قدامك وانت ما قدامك سترة تعالى قال لك يصلي وحده قال يجير قدامه شعود طويل طول وما يقل عن ذراع وعرضه ما يقل عن عرض السيف تقريبا عرضه يقد عود عرض السيف وطوله يعود الله من عنده ذراع لذي دينه قدامك وحرمه اللي جاء من قدامك ما غادي نفسه إلا الواعر لا يخل من بينك التويك سترة ليك طوله ما يقل عن ذراع وعرض العود كي السيف واضح له غيله ورمحين وطول رياع الطول ما يقل عن ذراع واللي زاد عليك ما فيكون خير والعرض ما يقل عن عرض السيف تقريبا من الله انه احتياطه هو قاعد يقعد رقم ذا يا غير عرض السيف وطول ذراع يلين تديره قدامك وتحرم قده ما عندك مشكلة إذا تصفى ما قدامك شي واحد لا يخاف من قدامك قال انك تدفع عنك ترد يجي من الجيل ويدا يا عمر وباع قطعت شور صفين الى عاد بينك معاه قد صفين قد اللي مثلا صفين صفين تعرفون كل صف بينهم على الاخر قدر يسجد الصف اللي بين الصف والصف قدر يسجد كل واحد منهم الى تقدمت ما اللي شور الاول كامل هذا مشي يتليع الحمد لا يجي وخاو من قدامه وانت بينك معاه قد صف ولا صفين عندك الحق تقوم تتواطى شور يريد تبقى بروشاحك ولا عاد قاع جناحك تقد ترد بيه رد لباس بيه زين حتى قاع ظاهر في بعض الاحاديث انه نيني تمانع قاع انه قاتله بينما هو الشيطان واحدين عادي من الظاهريه فهموا لي قاتله قال واحد رمسك من الشباب ويقرا الاحاديث لا وفهمها واسمع لي قاتله بينما هو الشيطان شواحد لا يخاف من قدامه جحاك مو قاع الا جبت واسر معاه عاد يقول له اطرصني عنك وعاد جاء واحد فيها من هذه دور بعدين طلص لها من هذه من يقاتله وهو معدل هالدقة وجا مواصرة من هذه وجا حاكمته عاد لو خارج يقول له يا خويا انت ما تتعدي لك صايب للصلاة واطرصني انا عنك يا خي هاي ما ترات الصلاة هاي عاد الدقة عينتها لك صاري معناها عذاب انك تتقدم شوي تنغطر ويدك واذا قاعد هو ما في مثلا ولا ما كذا ادفعوا عنك ردوا على الهيه عدل له دخنافيس ساخر يرفع ولات ما دولك عرف انه الشيطان وتروح محرك الشيطان الرجيم قدامه. يا هار لا تعدل واكثر من ذلك ولا تمنى حتى الا دفعوا عنك اذكي اللي دافعوا عنك بيدك ولا يتمنى ان تفصل لك وصاحي عند العلماء ولا في شادر معاه وتتناسل لكن بطل عليك ولا عاد قريج منك الا مقطع يدك ذراعك وذكي المعرضون رادوا به الى يمسقى شوشو الى عاد ما كان فاطر دور يفطر انه واخر من منطقة مزر بمعليها قرياش اني يا منادو موجهو ما يتخل منه ها فيهم واحدين ما هم عالمين بذلك فيه واحدين ما هم عالمين الناس فيها واحدين سيكين جايين من شفافة انهم 60 سنة في الشفافة ما قطوا الصف ولا قاعد يقولهم كلمة ولا حد يبرد الخرق جاي من بعيد خالي في الجفاف هذا اللي نقولكم احدين الليلة سمعوه يقولوا حاح والله زين اللي يرجعوا له في الشرطة وراها يقول له خذ احنا لا منين يقول لا من الدين ولا من العلم احنا قاعد ماكنا عالمين والله واللي ممكن ترى يطبق دور يقول انا هذا من عند اختي جاي نتخبط في الظلمة ما بطلع مثليه ولا كنت نصلي ولا كنت نصوم ولا كنت نحج فيه اللي قاعد ما عالم به قاعد كامل هذا من ذا يبطل وهذا من ذا لازمه وهو روارك مرابي مع العلماء غير ما يقولوا الكلمة وإذا عت موريتاني تعيطوا علماء هيا قذفوا في نلاح وهل هبتر فزتهم تغير ما داخلهم العلم ولا هم عارفين صبة أي وقول أي وقول كذلك لقاش ملي يارون هذا ما أنك كنا نتكلم وإنه لقاش رد حنه لقاه واخر قدامه أنه ما عليه صبة كذلك مالي رقاش السجد على الزر جبهته ثم ما تعرفوا ان رقاش السجد يسجد على جبهته الجبهة ما كنت تعرفوا الجبهة قالوا ان الجبهة هون العينهم عليها ما هو هي كاملة انه الليل عادل بين الحواجب تعرفوا الحواجب هذا السقاب اللي على العينين هذا السقاب اللي على العينين لكن اللي مقابل لكن بيناتهم من وجهه انك لا لحقك لعب ساجد يا غير السجد الا على طشة من ذاك اللي قد بين الحاجبين لان هذا ما يرتكب عدل يا غير ما يبطل الصلاة وانها ما يجبها كامل المهم انك لا تسجد المولانا فصلة على حاشية جبهتك ولا درج جبهتك اكبر متناورة على الارض لانك تعود عدلش ما يتواصل يا غير صلاة بصلاة لان الشريعة ما لزمتك انك جبهتك كاملة الدين حق أمرت أن أسجد على سلعة أعضاء أو على سلعة آراء ومنهم الجبهة أنك يارت تسجد جبهتك قالوا أنك ما دمت تسجدت على شي منها إلا فمشي بطل صلاة إلا أقبيد يالله تديرها كاملة يا غريل عدرت الله شي منها كيل عادنا وراك يوشعك والله في حبيبة وعتري تسجد الله على طشة من جبهتك لا تعقر الحبة لجبهتك لا حرج علي ما لازمك سمعتوا ولا ما سمعتوا أيوة البيت لو خرشوا عطيتين من عمامة لبس ثلاثة كمال يرقاش نسجد على عطيتين من عمامة وحرق عائلة اللي عطية واحدة ودعوه الإعمامة ما لا تعود مثلية على الرأس قال انك لعتلاويها لي واحدة وسجدت عليها جبهتك ما مست الفراش يا غير عتساجد على عطية من حوليك إلى عات واحدة ما تضرك ولا عادوا سنتين ما تضرك وهذا اللي بشرط تعود المتحمم به ما هم بجوا يلعت منوك لعمايم اللي قشر اللي تجد تلبسهم كين بجوات واحدة منهم تدخلك ويجي بها اللي تغطي على الجبهة اللي تعود كين نقع ما خاطك شعر الأرض ولا عاد من الإحوال المتوسطات العاد المتوسطين العاديين قالوا من الطي والطيتين يعود الله كراحة ما تبطل الصلاة ولا يلزمك شيء ولين يهمك تعذر ان عمايم تشير ناس والحجابة والسلالة هذاك النوع من العمايم اللي قاعد قلت اصلاح الاصلاء العمامة القليلة طي منها وطيتين بحالية ويعود العمامة اللي على بابها ورقيقة ومثل بيقة ان طي وطيتين يعود مكرها مكروها يا غير الصلاة ما بطلت لا مكروها وطول ايه وموت وهكذا غالب قيء او قلب كذلك اما بيقال ما يخسر عليك شيء انا قاعد عيا بالله متجلبة مجمنت وقذ الصفرة والله ما ذهر يخرج القلس القلس كي اللي يخرج المحور ده قام كي انه شرب يتقرع يشي شي مثلا يوخذ من خارج صلافات بعد قاع مع مجمنت لكن اللي قريب قال له القلس وذاك اللي منه فات عاد في المجمنة وقلبه تحت ينقالوا لقلال القي للي قال اللي ما جبنا وتذكر فيه والقلب هذا اللي مكيننا لقاش مثله تم اخوي مثله يعاد فمشي قاعكم ركوا خرسوا ما بحد الله ما نحرو الله يتكلم يقص لكن قالوا القلب الى عاد ما غير نغلب عليه في صلاته ما يضر لا تميني تبوعته وتبوي عغالد عليه والله فمشي من القلب سهروا كان في المنحر وقفوا عنه ولا استفرط فيه ولا سبه ولا مل لكن ما يضر الى عاد الصلي قذاه عاد قاعد مشي في المجبنة وعاد منسس لأن المجبنة يسكن فيها الطعام العود عاد رايحته كريهة كين نجاسة يتغير ما تعود رايحته عاد ما كذا هذا عاد الصلاة منسس وحتى الطائر على الباس ويك الأمور والوقت متسع لعاد حكم آخر الصلاة ما يصحي هذه الصورة العاد الناس تبوي عمشي ما فات قاعد مخلص ولا تعاد لا تعاد في شي نفسه من قنس والله من قدر لا حركة في ذلك ما دام قلبه معناها غالب عليه الا من قلبه مجمد اما انه يروح صبعه ذاك يبطل اما انه يدخل على راسه القذاف ذاك يبطل اللي منه الصلاة تبوي على ما عندك بيش لكن لا يضرك الى عاد انها تغير عن الطعام فهمتوا ايه واقول البيت لو خرج ويحمل الامام ايه وصلاه يروح عند الامام سار من جروع عليه الدبش ويحمل الامام زي ما ورق عادل يدار عليهم الدبش ان حد يصلي ورا الامام ان السنن كاملة يرتدها عنه والليلة الإمام كافي عرفنا أنه لإما فيه مشي حامل وخذوا ذاك اللي يحملوا ذيك الأمور إن شاء الله الليلة القادمة نبدأ من بلبنين وفينا إن شاء الله تعالى اللهم آمين اللهم لا إياك لو ضاح لكم الدرس أيوة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة مرة قد أنا ما أعرف كده من بين يديه مرة مرة وحد مرة معناها الذي مر أمامك وقد للنوم مرة معناها كدفعه لكن اللي مر بين يديه معناها ذاك اللي يخاف معاه وقد كين نوع من النوم وتوفي ياك يكمل به ذاك الشطر يقبلك استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا حج وقجم يا حنان يا منان يا ابو يا فتاح سلك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك سلك اللهم بذلك كل لا تروا لنا انبر الا غفر اللهم انا نسالك بذلك كل لا تروا لنا انبر الا غفر تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تروا لنا انبر الا غفر والدنا ومشايخنا واحبابنا واسرانا وموتانا والمسلمين اجمعين اللهم لا تروا لنا انبر الا غفر اللهم لا تروا لنا انبر الا غفر ولا هم الا فرجت عاجلا عن الرأي بالعافية والسر اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترته ولا دينا الا هديته يا ربي لا تترك لنا دينا الا هديته يا ربي لا تترك لنا دينا الا هديته ولا حقا الا اسقطته ولا مرضا الا شفيته يا ربي اجرنا من جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل لا تترك لنا مرضا الا شفيته ولا مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا اللهم اجرنا من جميع المكاره اللهم هب لنا منك العفو والعافيه والمعافاه الشامله الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم هب لنا منك العفو والعافيه والمعافاه الشامله الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم هب لنا منك العفو والعافيه الشامله الدائمه في الدين والدنيا والاخره هب لنا يا رب العالمين رضاك الاكبر الذي لا تقضى بعده مع العافيه والسلام حبيبنا الايمان وزينوا في قلوبنا وكره الينا الكبرى والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين حق ايماننا بك وذنبك اللهم افتح علينا الفتح المبين اللهم افتح علينا الفتح المبين اللهم افتح علينا الفتح المبين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوي اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل دعاءنا يورث اللهم اجعل دعاءنا يورث اللهم اجعل دعاءنا يورث اللهم اجعل دعاءنا يورث اللهم اجعل دعاءنا يورث اللهم اجعل دعاءنا يورث اللهم اجعل دعاءنا يورث اللهم اجعل دعاءنا يورث سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوي النفع بنا وادب انك عفو كريم اللهم اهدنا ولا تنقصنا اللهم اهدنا ولا تنقصنا اللهم اهدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اهدنا ولا تعرنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم اجب دعانا، اللهم اجب دعانا، اللهم اجب دعانا، فرج كرباتنا، اصلح جميع شؤوننا، اللهم يا من يدبر الامر من السماء الى الارض، دبر بفضلك جميع امورنا، اللهم دبر جميع امورنا، اللهم دبر جميع امورنا، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم. لا تنسوا